إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا نظير ولا شبيه له. خلق الخلق بقدرته وقدر لهم آجالا فكلهم يتقلبون في مشيئته، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعلى من مشى على طريقهم وقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقواه في السر والعلن، وصلا بما سبق وتكملة لما نحن بصدده من هذه السلسلة المباركة، وهي بعنوان: صلاح القلب أصل لصلاح البدن، ولا صلاح للبدن إلا بصلاح القلب. وقد بدأنا هذه السلسلة منذ 4 أشهر على وجه التقريب، وقلنا أن القلب المريض حتما ولا بد يظهر لمرضه أثر على الجوارح، ولن يستقيم للعبد جوارح إلا إذا استقام قلبه، ولن يستقيم قلبه إلا إذا سلم من الأمراض، سواء أمراض الشهوات أو أمراض الشبهات أو مرض الجهل أو مرض الشكوك. فإذا سلم القلب من هذه الأمراض وأصبح قلبا سليما، لا بد أن تستقيم الجوارح على شرع الله. والعكس، إذا وجدنا أن الجوارح متفلتة من شرع الله، بعيدة عن الهدي، بعيدة عن السنة، تسير وراء الأهواء، تمشي وراء المبتدعة، فهذا دليل وبرهان واضح وأكيد على أن قلب هذه الجوارح مريض وعليل. فمن أراد الاستقامة على الشرع، ومن أراد النجاة من الدنيا والفوز بسعادة الله عز وجل، فما عليه إلا أن يفتش عن أمراض قلبه، ويبحث عما فيه من دخن، ويعترف بأن القلب فيه وفيه وفيه، ومن ثم يستعين بالله عز وجل ويعالج هذه الأمراض طبقا لما قررناه بالأدلة الشرعية وبوسائل العلاج المشروعة. تكلمنا في اللقاء الماضي عن مرض وهو سوء الظن بالبشر، أي أن يسيء الظن، أن يسيء المسلم الظن بأخيه المسلم. وقلنا أن هذا محرم وهو من كبائر الذنوب، ولا يحل لمسلم أن يظن بأخيه المسلم ظن سوء طالما أن القول الذي سمعه أو الفعل الذي رآه يحتمل وجها من أوجه الخير، حتى وإن كان هذا الوجه قليلا بالقياس لوجه الشر الذي يحتمله هذا القول أو هذا الفعل. وأتينا بالأدلة الشرعية على صحة قولنا، وبعد ذلك تكلمنا عن بعض الأمثلة والنماذج من سوء الظن من بعض المسلمين لبعض المسلمين، وما ترتب على ذلك من شر عظيم، بل كما ذكرنا أدى سوء الظن برجل من المسلمين إلى أنه كفر بالله عز وجل لما أساء الظن بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثه في الصحيحين وهو ذو الخويصرة التميمي لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا به يقسم غنائم حنين، فنظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له: اعجل يا محمد، إن هذه قسمة ما ابتغي بها وجه الله عز وجل. هذا سوء ظن، وسوء ظن بمن؟ بمعصوم عصمه ربنا عز وجل من كل صغيرة وكبيرة قبل وبعد البعثة. فإذا أساء الظن به فهذا عياذا بالله كفر بالله، لأن سوء الظن بالنبي يرجع إلى سوء الظن بالله. وبعد ذلك ذكرنا أيضا كثيرا من الأمثلة والنماذج، وقلنا عند التدقيق وعند التحقيق تجد أن ما ظننته بأخيك المسلم باطل ولا يجوز. اليوم إن شاء الله سنتكلم على عكس ما تكلمنا عنه في المرة الماضية. تكلمنا عن سوء الظن وبينا الآثار السيئة المترتبة على وجوده في المجتمع، يؤدي إلى تفرق المجتمع، إلى تشرذمه، إلى تولد الشحناء والبغضاء والإحن والحقد والغل بين أفراد الأمة. وهذا الذي يسعى إليه الأعداء، وهذا الذي حذرنا منه رب الأرض والسماء، فقال عز من قائل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. فالتنازع يؤدي إلى الفشل، يؤدي إلى الضعف، يؤدي إلى المهانة، يؤدي إلى الذل، يؤدي إلى تكالب الأعداء علينا من كل حدب وصوب. لذلك كما ذكرنا في اللقاء الماضي، أي أمة من الأمم، أي أمة من الأمم بغض النظر عن معتقدها، إذا أردت أن تقيس قوتها عندك عاملين ما لهمش تالت. العامل الأول قوة وحدة بناء الأمة اللي هو أنا وأنت، والمعني بقوة وحدة بناء الأمة القوة الإيمانية ابتداء وبعد ذلك القوة الحسية. المحور الثاني مدى ترابط المؤمنين بعضهم ببعض، فإذا اختل أحد المحورين فالأمة ضعيفة وهي مهينة وذليلة ومتآكلة من أعدائها. لذلك ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المؤمن للمؤمن كمثل البنيان يشد بعضه بعضا. ثم شبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. انتبه، مثل المؤمن للمؤمن كمثل البنيان يشد بعضه بعضا. طيب إذا أسأت أنا بك الظن وأسأت بي الظن كيف يشد بعضنا بعضا؟ يستحيل. يبقى سوء الظن يؤدي إلى تفكك الروابط ومن ثم إلى إضعاف الأمة. وثبت في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحم. يبقى المؤمنين كلهم كجسد واحد، انت اشتكيت من رجلك يتألم الجسد، اشتكيت من أذنك، يتألم الجسد. كذلك المؤمنين، إذا اشتكى مؤمن ينبغي أن يتألم الجميع. متى يتأتى هذا؟ إذا انعدم من قلوبنا وانعدم من بيننا سوء الظن بعضنا ببعض. انتبهوا إخواني، لأن من العجيب بل من أعجب العجب أن تجد المسلمين متنافرين متناحرين، وإذا بحثت عن السبب الذي أدى إلى ذلك كل الحكاية سمع منه كلمة، رأى منه فعلة، وما استطاع أن يحملها على جانب الشر الخيري فأساء به الظن. لذلك احنا قلنا في اللقاء الماضي، أنت سمعت من أخيك كلمة، وسآتي أمثلة كثيرة، ورأيت منه فعلة، الكلمة هذه أو الفعلة تلك تحتمل خير وتحتمل شر. الشرع المطهر قال لك وألزمك إن احتملت الكلمة على جانب الخير ولو معشار بالمئة يلزمك أن تحملها على جانب الخير. يعني فيها 99.9% شر و1% خير، الشرع قال لك يجب عليك أن تحملها على جانب الخير، فإن حملتها على جانب الشر فأنت صاحب قلب مريض مرتكب لكبيرة تسعى سعيا حثيثا لتفرق الأمة وتشرذمها. أأمل أن يكون للكلام صدى في الواقع. رأيت من أخيك فعلة، انتبهوا، ما هو ده الواقع الأليم اللي احنا عايشينه، تشرذم وتفرق. وإن بحثت عن الأمر ده مر علي لم يلق علي السلام، دعوته لفرح ابني فلم يأتني، مات أبي فلم يعزني، هل سألته؟ هل استفسرت منه؟ هل استوضحت منه ما العلة وما العذر الذي حمله على أن يمتنع عن مجيئك؟ أبدا، طالما لم يأتي خلاص اليد باليد والمثل بالمثل، ضلال واتباع لخطوات الشيطان. يبقى رأيت من أخيك فعلة، برضو نفس الموضوع، 99% وتسع من عشرة تحتمل الشر و1% خير، الشرع ألزمك أن تحملها على جانب الخير. الشرع ألزمك بكده، يعني واجب عيني عليك. طيب سؤال، وده الكثير اللي بيحصل، هب أنك رأيت الفعلة أو سمعت الكلمة ولم تستطع أن تحملها على محمل من محامل الخير، وده وارد وبكثرة، انت معكش لك الا احتمالين اتنين. ليه؟ حتى تنجو من مرض القلب مالكش الاحتمالين. الاحتمال الاول وهو الارجح والاولى ان تتهم نفسك بالجهل وبضيق العطن لانك لم تستطع ان تجد لها للخير محملا، مفيش غير كده. طيب الامر الثاني، اذهب الى صاحب الشأن واستوضح منه واستفسر منه واستفهم منه، وإلا فأنت مسلم عاص مرتكب لكبيرة وهي سوء الظن. نبدأ إن شاء الله في موضوع اليوم وهو حسن الظن بالمسلم. عناصر الموضوع، العنصر الأول تعريف حسن الظن بالمسلم، العنصر الثاني ما هي الوسائل التي يجب أن تتبع لكي نتربى على حسن الظن بالمسلم، العنصر الثالث ما الذي يجب عليك كمسلم إن سمعت مسلما يسيء الظن بمسلم آخر، ما الذي يجب عليك، العنصر الرابع وهو الأخير أمثلة ونماذج من حياة سلفنا الصالح تدل على عظم تربيتهم وعلو قدرهم في حسن الظن بالمسلم. أعيروني إخواني معشر المسلمين آذانا صاغية وقلوبا واعية لعل الله عز وجل ينفعني وإياكم بما أقول. تعريف حسن الظن بالمسلم هو تغليب جانب الخير على جانب الشر فيما يحتمل الأمرين معا. أعيد التعريف، حسن الظن بالمسلم بتكلم عن المسلم، أما غير المسلم خارج عن موضوعنا لأن اللي يهمنا المسلم، أما عدا المسلم إن بات على ذلك فهو من كلاب جهنم فلا يعنينا بشيء. تغليب جانب الخير على جانب الشر فيما يحتمل الأمرين معا. شرحها إيه؟ رأيت من مسلم فعلة أو سمعت منه مقولة تحتمل الخير والشر. الشرع ألزمك، عارف إيه معنى ألزمك؟ يعني أوجب عليك. لأن لما نقول ألزمك بعض الناس يستهين به، لا، ده لما الشرع ألزمك بحسن الظن تماما كما ألزمك بصلاة الجمعة وكما ألزمك بالصلوات الخمس وكما ألزمك بصوم رمضان وبالزكاة إن كنت مستطيعا وكذلك الحج. لأن بعض الناس بيفكر إن بعض الأوامر يعني إيه ليست على نفس الدرجة بأوامر أخرى، وده خلط في الشريعة. ألزمك على سبيل الحتم والإلزام أن تحسن الظن وتغلب جانب الخير على جانب الشر. طيب كيف إخواني معشر المسلمين نتربى أنا وأنت على حسن الظن؟ يعني إزاي؟ كيف أقابلك في الطريق وعيني في عينك وقلت لك السلام عليكم فنظرت إلي ولم ترد علي السلام، تركتك والقلب سليم تجاهك، إزاي دي تيجي؟ أنا أستطيع أن نفعلها؟ إن فعلناها فنحن حقا خير خلف لخير سلف. أن تحسن الظن تلتمس له العذر، أنت واحد يقول لك أي عذر؟ والرجل قابلته وألقيت عليه السلام ونظر إلي وملأ عيناه مني ولم يرد علي السلام. أذكرك بما حدث بين عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص في اللقاء الماضي، هو ده الواجب علينا أن نفعله. حدث لك مصيبة وجاءك أهل البلد جميعهم إلا رجل واحد فقابلته، إن كان القلب سليما تجاهه وما غضبت عليه وما أسأت به الظن فنعم المسلم أنت، وإن كانت الثانية اعلم أن القلب مريض. ولعلكم تذكرون إخواني في أول لقاء في هذه السلسلة منذ 4 أشهر تقريبا قلت لكم يا إخوانا إن أردنا أن نستفيد من هذه السلسلة وننتفع بها حق الانتفاع يجب على كل مسلم أن يكون صادقا مع نفسه. يعني ما فيش داعي للمغالطة، بس يعني إيه؟ يعني كل واحد عارف نفسه، كل واحد عارف إن كان قلبه سليم ولا مريض. المغالطة لن تأتي بثمار بل تأتي بأضرار. وانتبهوا إخواني واسمعوها مني، لا تغتر بثناء الناس عليك ولا تغتر بمدح الخلق لك، والله يجاملوك ويداهنوك وما عندهم مروءة ولا مصداقية ولا رجولة أن يواجهوك بخطئك، فاترك الناس جانبا. وصدق من قال ارض بالله صاحبا وظر الخلق جانبا، جرب الناس تجدهم عقاربا. ارضى بالله صاحبا وظر الخلق جانبا، جرب الناس تجدهم عقاربا إلا ما رحم ربك. أعيد، كيف أتربى أنا وأنت على حسن الظن بالمسلم؟ الجواب عن طريق 3 محاور. المحور الأول أن الأصل في أي مسلم الاستقامة والبراءة من كل عيب. الأصل في كل مسلم الاستقامة والبراءة من كل عيب. فمن أراد أن يخرج المسلم عن هذا الأصل يلزمه الدليل الشرعي. أوضحها شوي، هضرب لك مثال يتضح لك الأمر. كلنا كده عارفين القاعدة الشرعية التي لا تنخرم، وهي اليمين على المدعي البينة على المدعي واليمين على من أنكر. دي حديث عند الترمذي وقاعدة عند الأصوليين. البينة على المدعي يعني إيه؟ يعني أنت ادعيت علي كذا، أقول لك هات البينة، ولا بد أن تكون البينة أقوى من الأصل، فإن كانت أقل من الأصل لا يتقبل ولا يعول عليه. فأنت طيب عجزت عن البينة، يبقى خلاص يلزمني اليمين. كذلك الأصل في المسلم الاستقامة، فمن اتهم مسلما يلزمه الدليل. يقول لك يا أخي الدليل مرضت فلم يعودوني. طب يا أخي معل عنده عذر، يبقى البينة سقطت، يبقى أنت أسأت الظن به. يبقى الأصل في كل مسلم الاستقامة والبراءة من كل عيب حتى يأتي الدليل على غير ذلك. ما صحة هذا الكلام؟ يعني أنا جبت الكلام ده منين؟ اللي هو الأصل في كل مسلم الاستقامة والبراءة من كل عيب إلا إذا أتى ناقل عن هذا الأصل. اسمعوا إخواني بارك الله فيكم لهذه القصة العجيبة الغريبة التي حدثت على عهد نبينا صلى الله عليه وسلم ونزل فيها القرآن. القصة أصلها في الصحيحين من حديث ابن عباس، ورواها الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن حضرب الأسلمي. وأذكر لكم رواية الإمام أحمد لأنها أطول من رواية الصحيحين. يقول عبد الله بن حضرب الأسلمي: بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في نفر إلى إضم. إضم وادي من أودية مكة. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل واحد اسمه عبد الله ابن حضرد الأسلمي في سرية إلى مكان يسمى إضم. يقول عبد الله: فخرجت ومعي أبو الحارث قتادة ابن دعامة، ومعي أيضا محلم ابن جثامة. خرجوا كلهم معهم ناس ثانيين، بس عبد الله بن حضرت نقل اثنين دول لأنهم كانوا ماشيين مع بعضهم. يقول: فلما وصلنا إلى إضم اللي هو اسم الوادي، خارجين طبعا في سرية بتكليف من النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قاعدين عند إضم مر عليهم رجل يسمى عامر ابن عبد الله الأشجعي. يبقى عندنا أربع أشخاص دلوقتي: عبد الله بن حضرت وأبو الحارث قتادة ومحلم بن جثامة. الرابع بتاعهم مر عليهم عامر بن عبد الله الأشجعي. عبد الله بن حضرت بيقول إيه: فمر علينا وهو على قعود له ومعه متيع ووطب من لبن. يعني راكب على جمل ومعاه شوية يعني متاع صغير ووطب من لبن، يعني جرك من لبن. يقول: فلما مر علينا قال: السلام عليك. كويس، قال السلام عليك. محلم بن جثامة كان بينه وبين عامر مشكلة من زمان، وعامر بن عبد الله الأشجعي كان لا يعلم أحد بإسلامه. فلما قال لهم السلام عليكم، شوف اللي حصل ايه. أم محلم ابن جثامة قال لك: لا، ده لازم أقتله، ده راجل كافر على غير المل. فقال له عبد الله بن حضرت وأبو قتادة الحارث: يا محلم يا محلم، الرجل ألقى عليك السلام. قال لك: لا، ما ألقى علينا السلام إلا خوفا منا، إلا خوفا منا. فلحق به محلم بن جثامة فقتله وأخذ بعيره ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وضحت كده؟ يبقى عامر بن عبد الله الأشجعي الرجل ده بنقول عليه مستور الحال. مستور الحال يعني مسلم الأصل في الاستقامة. مر على جماعة قال لهم السلام عليكم، بأي حق تجزم بأنه كافر؟ الرجل قال لك السلام عليكم، ودي شعيرة من شعائر الإسلام. ما الدليل الشرعي عندك حتى تثبت له حكم الكفر وتقتله؟ هنا الإشكال. رجل مسلم تكلم بكلمة، الكلمة تحتمل الخير والشر، كذلك كلمة عامر بن عبد الله الأشجعي فعلا تحتمل أنه قالها لأنه مسلم حق، وتحتمل الجانب الآخر أنه قالها خوفا من السيف وخوفا منهم وهو ما زال على الشرك والكفر. طب الشغلانة دي بقى من اللي يعرفها؟ الله عز وجل، لأنها في القلب. يبقى لا يحل لك أن تحكم على الظاهر بغير ما أما أراد الظاهر. لذلك رجعوا لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأعلموه بما حدث. حدث كيت وكيت وكيت. اسمعوا كده، الله يبارك فيكم، ماذا أنزل ربنا في هذه الواقعة؟ قال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وضحت يا أخوانا؟ يبقى الأصل في المسلم الإيه؟ الاستقامة. يبقى أخي محمد مر علي لم يلقى علي السلام، خلاص يا أخي لعله معذور، لعله لما مر علي كان مشغول في حاجة استحوذت على تفكيره. إن أحسنت به الظن فأنا رجل سليم القلب، أسأت به الظن فهذا الرجل مريض القلب، وهذا الذي يجب أن نفطن وننتبه إليه. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله خرجتم فتبينوا، انظر، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. دليلك إيه؟ دليل إن هو قالها خايف من السيف. ما الذي أخبرك؟ أطلعت الغيب أم اتخذت عند الله عهدا؟ ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. يبقى أنت قمت، ربنا كشف أمرك، ما أردت إلا متاعه وقعوده. أما حكاية بأن هو كافر، لا، أنت كده لبست عباءة الدين وما ابتغيت الدين، بل ابتغيت المنصب والرفعة. ونقول ما قاله المتقدمون من أهل العلم: من لبس عباءة الدين يبتغي غير الدين سيغزى في الدنيا قبل الآخرة إلا أن يتوب، ومن تاب تاب الله عليه. واضح يا أخواننا الأمر الأولاني؟ يبقى الأصل في المسلم الاستقامة والبراءة من كل عيب. أيضا دليل آخر على صحة ما ذكرنا ما ثبت في الصحيحين من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا، وكان في البعث أسامة بن زيد. يقول أسامة: فلما بدأ القتال إذا برجل من المشركين لا يدع لنا شاذة ولا فاذة إلا قضى عليه. واحد من المشركين في السرية، ما فيش ولا واحد مسلم ويقف قباله. يقول أسامة: إذا أراد أن يقتل أحدا قتله. يقول أسامة بن زيد: فتربصت به وتمكنت منه، فلما علوته بالسيف قال لا إله إلا الله. أسامة عمل إيه؟ قال لك: لا لا لا، سبك منه، هيعملها علي؟ ما قالها إلا خوفا من السيف. يقول أسامة: فضربته فقطعته نصفين، قتله. ماشي، رجعوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. انظر أخي المسلم، الله يا أخوانا الإنسان بيقعد يفكر ويتدبر، ما لقيتش علاج للزخم اللي احنا فيه أقوى من طهارة القلب. طهرة القلوب إن شاء الله سيتولانا علام الغيوب سبحانه وتعالى. فرجع أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة: يا رسول الله، إنما قالها خوفا من السيف. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هلا شققت عن قلبه؟ واضح يا أخوانا، هلا شققت عن قلبه؟ ده مش كده وبس، ده الرواية بتقول فظل النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب أسامة ويقول له: وما تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ حتى قال أسامة: ليتني ما أسلمت إلا في هذا اليوم، من خطورة ما فعل. يبقى الأصل في المسلم الاستقامة والبراءة من كل عيب. يبقى مسلم ربنا عز وجل أنعم عليه بالمال، لما تقول اكتسبه من حرام وتسيء به الظن؟ لما تقول هذا؟ طلعت الغيب أم اتخذت عند الله عهدا؟ وربنا عز وجل هو القائل: يرزق من يشاء بغير حساب. ما الذي حملك على هذا؟ أخبرك، مرض قلبك. واحد ربنا من عليه وركب سيارة حديثة أو بنى بيتا عظيما، واخد بالك، أو وسع الله عليه من متاع الدنيا، بيسيء به الظن لي، واخد بالك، بيقول لك أهو ده بيفعل وبيفعل وبيفعل وبيفعل. لا يا أخوي، أبشر بأن القلب عندك ممتلئ بسوء الظن وبالحقد وبالغل وبالحسد. لابد أن نواجهك بهذا، ولا نداهنك ولا نجاملك حتى تفيق من غفوتك قبل فوات الأوان. المحور الثاني الذي من خلاله نتربى أنا وأنت على حسن الظن، أرجو التركيز، ونهار ما تطلع بالموعظة بمعلومة واحدة وتعملها مكسب كبير. يعني أرجو أن لا يكون الكلام تأثير وقتي، لا، ده نريد نخرج في الشارع نطبق الكلام ده، يحسن الظن بعضنا ببعض. الأصل الثاني أو المحور الثاني، وهو: كما تحب ألا يساء بك الظن فلا تسيء الظن بأحد، وكما تحب أن يحسن بك الظن فأحسن الظن في كل أحد. وبالتالي دي حاجة مسلمة ما فيش حد يخالف فيه. أي واحد فينا عاقل عنده مسكة من عقل ما يحبش حد يسيء به الظن، تم غيرك زيك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع هذا المحور في حديث واحد. ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. انتبهوا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأستبيحكم عذرا، سأخرج قليلا عند هذا الحديث بالذات. ليه؟ لأن ممكن البعض يخطئ في الفهم، فلزاما علي أن أوضح. الحديث بيقول إيه؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني اللي بحبه لي أحبه لأخويا عبد السميع، وأحبه لأخويا عزت، ده الواجب علي كده. طيب، نريد منك، أنا بسأل نفسي، نريد منك توضيحا بناء على هذا الحديث، كيف بك، السؤال لي أنا وأهم، أنا يعني، تتكلم عن المبتدعة وتحذر منهم وتتكلم فيهم بكل سوء؟ إزاي؟ أتقبل على نفسك أن يتكلم فيك أحد بهذا؟ أقول لك لا. ما بتتكلم ليه؟ أقول لك انتبهوا الله يبارك فيكم وركزوا معايا في الجزئيه دي. في واحد اسمه أبو صالح الفراء جلس مرة مع يوسف ابن أسباط، فهما قاعدين أبو صالح الفراء ذكر شيئا من الفتن وقع فيها رجل يسمى وكيع، كويس؟ فيوسف ابن أسباط نال من وكيع وقال إيه؟ قال هذا يشبه أستاذه الحسن بن صالح. ووكيع والحسن بن صالح دول من القرن الثالث الهجري، كانوا يرون الخروج على أئمة الظلم والجور، ودي بدعة واللي يفعلها يبقى مبتدع. فأبو صالح الفراء ذكر الموضوع ده قدام مين؟ يوسف بن أسباط. فيوسف بن أسباط اتكلم في الرجلين الاثنين، فأبو صالح الفراء قال له يا إمام أما تخاف أن تكون غيبة؟ مش خايف تكون غيبة؟ شوف بقى رد يوسف بن أسباط، قال له ولما يا أحمق؟ لما يا أحمق؟ أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يفعلوا بفعلهم حتى لا تتبعهم أوزارهم. أوضح يعني، مثلا لما واحد يسألني يقول لي فلان وفلان، أقول له مبتدع ضال حرض الناس على الخروج وأفسد البلاد والعباد. طب دي غيبة؟ لا، ده أنا بقول لك أحذرك عشان ما تتبعوش يقوم أوزاره تزيد لأنك اتبعته على الباطل. أدي معنى الكلام، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يبقى كما تحب أن لا يساء بك الظن فلا تسيء الظن، كما تحب أن يحسن بك الظن فأحسن الناس الظن. المحور الثالث وهو الأخير من المحاور الثلاثة التي من خلالها يتربى المسلم على معلم حسن الظن، هو أن يعلم المسلم علم يقين أنه إن أساء الظن فهو صاحب قلب مريض. اعرف دي بس، يعني إيه؟ خلاص في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. يبقى يعلم المسلم أنه صاحب قلب مريض. يبقى من خلال المحاور الثلاثة أسردها سردا يتربى المسلم على حسن الظن. الأصل في كل مسلم الاستقامة والبراءة من كل عيب. المحور الثاني كما تحب أن لا يساء بك الظن فلا تسيء الظن بأحد، كما تحب أن يحسن الناس بك الظن فأحسن الظن في كل مسلم. المحور الثالث ليعلم من يسيء الظن أنه بين أضلاعه قلب مريض. والخطورة فين بقى؟ الخطورة فين يا أخوانا؟ إن صاحب القلب المريض إن لم يعالج مرض القلب وتعلم فيزداد المرض مرضا. تاني، صاحب القلب المريض إن لم يعالج مرض قلبه وبدأ يتعلم سيزداد المرض مرضا. طب والعمل؟ ينقي القلب أولا من الأمراض ثم يتعلم، كده سيسلم قلبه ويفوز إن شاء الله بالسعادة في الدنيا قبل الآخرة. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والرشاد. أقول ما تسمعون وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لا نبي بعده. العنصر الثالث في هذه الموعظة، ما الواجب على كل مسلم حينما يسمع مسلما يسيء الظن بمسلم. سؤال ثاني: ما الواجب على المسلم حينما يسمع مسلما يسيء الظن بمسلم؟ الواجب عليه أن ينبه أخاه إلى أنه ارتكب كبيرا من الكبائر، ويرد عرض أخيه المسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلا. الدليل على ذلك، أي الدليل على صحة كلامنا، ما ثبت في الصحيحين من حديث عتبان ابن مالك صحابي شهد بدرا. يقول هذا الرجل: كنت أصلي ببني سالم وكان بيني وبينهم واد يحول بيني وبينهم عند نزول المطر. يقول: فلما كبر سني وأنكرت بصري، يعني ما عندي شوف كويس، ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله، إن بيني وبين ديار بني سالم واد يشق علي أن أتجاوزه وقد أنكرت بصري، هل أتيتني في بيتي تصلي لي فيه أتخذه مصلى لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعل، هجي لك. يبقى عتبان بن مالك طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في البيت يصلي في مكان معين، عتبان بن مالك تبركا بالمكان يتخذه مصلى يصلي فيه. يقول عتبان: وفي اليوم الثاني مع ضحى النهار إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وعمر، فاستأذن فأذنت لهم فلم يجلس حتى قال لي: أين المكان الذي تحب أن أصلي لك فيه؟ يقول: فأرشدته إلى المكان فصلى ثم جلس، فعلم أهل الدار، كلمة الدار لما تيجي في الصدر المتقدم معناها الحي، مش الدار اللي هي البيت يعني، لا الدار. يقول: فعلم أهل الدار فثاب ناس كثيرون إلى البيت وجلسنا حول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الصحابة كلهم اتجمعوا عدد كبير. شوف اللي حصل إيه. فقام رجل من الحاضرين وقال: ما فعل مالك ابن الدخشم، أو الدخشن بالميم أو النون، يعني بواحد بيقول إيه يعني باللغة بتاعتنا كده، أخبار مالك ابن الدخشم إيه؟ محدش شايفه هنا. فقام واحد من الحاضرين قال: ذاك عدو الله منافق. من اللي قاعد ده وسامع؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، طب الصحابة قال الكلمة دي ليه؟ ما هو ما يقولهاش كده. وقبل ما أقول إياك ثم إياك، تحذير بلغة السياسة شديد اللهجة، إياك أن تسيء الظن بصحابي، لأن ربنا سبحانه وتعالى قدر في الأزل أن يصدر من الصحابة بعض الأشياء عشان نتعلم. يعني في صحابي زنى، إياك أن يكون ربنا عصمك، وأسأل الله أن يعصمنا وإياكم من كل رذيلة، تقول إن تحسن من الصحابة، أوعى، لأن شرف الصحبة لا يعادله طعم من الطعام، ما تضيعش وقتك، ولكن ربنا قدر عشان نتعلم. الصحابي لما قال عن مالك ابن الدخشن ذاك عدو الله منافق ليه؟ كان مالك ابن الدخشم هذا لا يحلو له الجلوس إلا مع أهل النفاق، دي المشكلة عنده، يعني كان دائما إيه يقعد معهم كتير، وده غلط. فلما قال رجل: ما فعل مالك ابن الدخشم؟ قال: ذاك عدو الله منافق. انظر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، أما تراه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله مخلصا من قلبه؟ يبقى لا تقل ذلك. يبقى أنا سمعت مسلم يسيء الظن بمسلم، أقول له اتق الله ربك، كده أنت ارتكبت كبيرة من الكبير. الراجل ما علمنا عنه إلا خير، لعله، واحد يقول لك لعله إيه؟ أهو كلمة لعله إيه دي دليل على الجهل المركب وعلى ضيق العظم في التماس الأعضاء. الدليل الثاني في الصحيحين من حديث كعب بن مالك وهو يحدث عن تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، يقول كعب بن مالك: فما ذكرني النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى وصل تبوك. كعب بن مالك سيد ومن الناس اللي تغيب تنعرف، ففي تبوك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في تبوك قال لهم: ما فعل كعب بن مالك؟ يعني هو فين؟ طب ما خرجش معنا ليه؟ يقول كعب: فقام رجل من بني سلمة وقال: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. يعني ايه؟ يعني معناها كده رجل مش بتاع جهاد، رجل بتاع قعد في البيت، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقام معاذ بن جبل وقال: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا خيرا. ده اللي عايزين تعلمه. تعلمون يا إخواني، عدم الرد على المخالف وعدم تبيين العيوب له يجعل المجتمع يغص بالمنكرات وبالمعاصي. يبقى أنت جلست في مجلس، واحد عمله فلان الفلان ماله، ما عادش بيرمى على حد السلام، ولا عاد بيحضر لحد، ما عادش حد في دماغه. ما هو الواجب عليك؟ انظر، معاذ بن جبل قال: بئس ما قلت، والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمنا عنه إلا خيرا. يبقى الواجب علي حينما أسمع مسلما يسيء الظن بمسلم أن أرد وأن أدافع، ولكن الدفاع والرد يكون بالضوابط وبالأصول الشرعية. إخواني معشر المسلمين، العنصر الخامس وبه أختم هذه الموعظة، أمثلة ونماذج من حياة السلف الصالح ظهرت في سلوكهم لما تربوا على حسن الظن. عشان كده احنا دائما بنقول ايه في معالم التربية في شريعة الإسلام، تظهر ازاي؟ تظهر من خلال المجتمع، من خلال سلوك الناس بعضهم مع بعض، من خلال التصرفات. اقدر احكم اقول المجتمع ده متربي ولا مجتمع فاقد التربية. من خلال السلوك نجد الغش والتدليس والكذب وسوء الظن، المجتمع واقع شئت ام ابيت. نجد حسن الظن والتماس الاعذار والمحبة والألفة والوئام والتناصح، مجتمع متربي وسيرفعه الله. المثال الأول يا أخوانا، وركزوا معايا جيدا فيه، كما قلت لكم الناس لو تربوا على حسن الظن أي منظر بيشوفه وأي فعل بيشوفه بيبدأ يشوف له محمل من محمل الخير، ما لقاش بيسكت كأنه ما رأى وما سمع. طيب ما استطاع أن يتحمل، يستوضح من صاحبه. المثال الأول، في غزوة المريسية اللي هي بني المصطلق، حدث أمر، تخلفت عائشة عن الجيش فرجعت فلم تجد أحدا من الجيش، فمكثت مكانه بالليل، وكان صفوان بن المعطل السلمي الذكواني كان من عدته بيتأخر آخر الجيش. فلما تأخر وجيه يمشي، الرواية بتقول إيه؟ وجد سوادا على الأرض، سواد، واحدة لابسة السواد، يقول: فاقترب منها، كانت نائمة، تقول عائشة: فعرفني لما رآني وكان يراني قبل الحجاب. ركزوا، يبقى قبل الحجاب ما ينزل كانت النساء لا يغطين وجوههن، فعائشة من ضمن الناس اللي كانت ماشية زيها أي واحدة، فصفوان بن المعطل شافها أكثر من مرة فعرف. طب جه الحجاب خلاص ما عادش يشوف، فلما نامت، شيء طبيعي أن المرأة تنام ينكشف شيء من بدنها، فرآها صفوان بن المعطل. الرواية بتقول إيه؟ فلما رآني رجع وقال: إن لله وإن إليه راجعون. ضعينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الضعينة هي المرأة المسافرة، تقول عائشة: فاستيقظت على استرجاعه، فخمرت وجهي بجلبابي، فوالله ما كلمني ولا كلمته. كويس. طب الجيش مشي، تقول عائشة ايه؟ فاقترب وأناخ راحلته ثم ابتعد عني حتى ركبت، ثم أتى فأقامها وأخذ بذمامها حتى ألحقني بالجيش. دخلوا الجيش امتى؟ الرواية بتقول في نحر الظهيرة، يعني بلغة العامة في عز الظهر. الصحابة معظمهم لقى المنظر، مين؟ عائشة راكبة على الجمل مستترة، ومن اللي ساحب الجمل؟ صفوان بن المعطل السلمي الزكواني. طيب هنا بقى اللي عاوزة أهمس في أذنك به، ما يحدث في القلب عند رؤية أي حدث، هو ده بقى علامة صحة القلب ومرضه. ونصيحة من أخيك، خدها علامة لنفسك، وإن عرفت أن القلب مريض فاحمد الله وما تقولش لحد، وما فيش داعي أن نكذب على أنفسنا أو نداهن أنفسنا، ما فيش داعي. اللي شاف المنظر مين؟ كثير من الصحابة، منهم مين بقى؟ عبد الله بن سلول شاف المنظر ده. طبعا عبد الله بن سلول الله لا يوريك قلبه مش بلان مرض، هو المرض بعيد عنه. فقال عبد الله بن سلول لما رآها، والله ما نجت منه وما نجا منها. ده الكلمة اللي قال، ما قالش غير كده. طيب يا خبيث القلب، يا سيء الطوية، يا صاحب النفس الأمارة، أما وجدت لهذا الفعل محملا على محامل الخير؟ ما وجدتش. لما؟ مليء القلب بالمرض، مليء القلب بالمرض. لذلك يا أخي أنت ممكن تجد أي واحد على فعل، ولكن الفعل لا تجوز شرعا، ولكن لعله ألجأ إليها أو اضطر إليها، فيجب عليك أن تحسن به الظن. فقال عبد الله بن سلول والله ما نجت منه وما نجا منها. طيب وحصل اللي حصل، اللي حصل إيه بقى اللي أنا بستشهد به؟ صحابي اسمه خالد ابن زيد المشهور بأبي أيوب الأنصار، قاعد مع امرأته في يوم بعدما الخبر انتشر في المدينة، فقالت له يا أبا أيوب أما سمعت ما يقول الناس في عائشة؟ قال لها نعم، ووالله إن هذا هو الإفك بعينه. فقال لها يا أم أيوب، انتبه بقى وركز معايا، أكنت تفعلينه؟ يعني أنت تعملي العملة السودة دي اللي هي الفجور، أكنت تفعلينه؟ قالت لا والله يا أبا أيوب. قال إن عائشة أطهر منك. وضحت؟ انظر بقى رد القرآن على فعل أبي أيوب. فأنزل الله عز وجل قوله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. قبل أن تسيء الظن بأحد اسأل نفسك كده، أكنت تفعلهم؟ الجواب طبعا لا، ما انتش بتاع الصغير، أخوك أولى منك. انتبهوا الله يبارك فيكم، بحس يعني إيه نعيش محترمين مع بعض، ليس ثم داع لسوء الظن. المثال الثاني وبه أختم الكلام، الإمام الشافعي رحمة الله عليه، مولود سنة 150 هجرية ومتوفى في سنة 204 هجرية. خير ثناء على الشافعي أن تقول الشافعي، بتقولش غير كده، اسمه يكفي. الإمام الشافعي مرض عين، وكان طريح الفراش في البيت. دخل عليه تلميذه الربيع ابن سليمان المرادي، دخل يزور تلميذ، دخل يزور شيخه، فطبعا شيخه بقى عمال يدعيله، شيخه الله بيجعله سبب ليأخذ بيده إلى الجنة. فمن جملة الدعاء دعوة دعا بها الربيع بس ما خدش باله منها، قال ايه؟ بعد أن دعا بالدعاء المأثور شفاك الله وعافاك إلى غير ذلك، قال له يا إمام قوى الله ضعفك، قوى الله ضعفك يا إمام. قال له ده كلمة بتقالش خالص، كلمة مش قصد ضعفك يعني مرضك، يبقى قوى الله مرضك يعني معناها ربنا يزود عليك المرض، ده ما قالهاش غير كده. قال له قوى الله ضعفك يا إمام. شوف الشافعي الإمام قال يا ربيع، قال له نعم يا إمام، قال لو قوى الله ضعفي لقتلني. ايه اللي جرالك؟ قال والله يا إمام ما قصدت ذلك. شوف بقى رد الشافعي، قال يا ربيع والله لو شاتمتني صراحا لعلمت أنك لم تقصد. وضحت؟ دي أمثلة من بشر مش من ملايكة. الشافعي بشر، والربيع بن سليمان بشر، وأبو أيوب الأنصاري بشر، ومراته بشر. انتبهوا، نحسن الظن ببعضنا، وإن صدرت من أحدنا كلمة حملها على محامل الخير. عجزت لجهلك المركب أو لضيق عطمك كأنك ما سمعتها كأنك ما رأيتها. قال يا ربيع والله لو شاتمتني صراحا لعلمت أنك لم تقصد. إخواني معشر المسلمين، أأمل وكل أمل في الله أولا ثم فيكم أن يكون للكلام تأثير في سلوكنا، ونبدأ نتعود ونربي أنفسنا على حسن الظن بعضنا ببعض. طيب تربينا، هتي الألفة هتيجي والمحبة والوئام، وسيهرب من بيننا الحقد والغل والحسد والغش، ما دي كلها أمراض وسيأتي شرحها تباعا. نريد أن نطهر قلوبنا حتى تسلم ونكون من أصحاب القلوب السليمة الذي قال فيها ربنا عز وجل إلا من أطى الله بقلب سليم. فإن فعلنا ذلك فالله عز وجل بر الرحيم سبحانه وتعالى، تواب الرحيم، رؤوف بنا عز وجل، يصلح أحوالنا ويبدلها من خوف إلى أمن، ومن فقر إلى غنى، ومن ذل إلى عزة. وإلا فقد قال وقوله الحق إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا غائبا إلا إلى أهله سالما لمن غانما رددت. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له، وخذه أخذ عزيز مقتدر. إخواني معشر المسلمين، اعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.